أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا المقام إلى البرهان الثالث من البراهين المانعة من التمسك بالبراءة عن وجوب الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. حاصل هذا البرهان ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوبات الضمنية وجوبات مترابطة ثبوتا وسقوطا. المقدمة الثانية أن الوجودات الضمنية مترابطة وجودا عفوا ثبوتا وسقوطا. المقدمة الثانية أن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما. نأتي إلى بيان المقدمة الأولى التي حاصلها أن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا. وجوب الصلاة وجوب مركب استقلالي، ولما كان هذا المركب عبارة عن مجموعة أجزاء ينحل الوجوب الواحد إلى وجوبات ضمنية متعددة بعدد أجزاء الصلاة، فالركوع واجب، السجود واجب، القراءة واجب، التشهد واجب، وهكذا. فكل جزء من أجزاء الصلاة هو واجب، ولكن الفرق بين وجوب المركب كوجوب كل يعبر عنه بالوجوب الاستقلالي، وأما هذه الوجوبات المتعددة بعدد أجزاء الصلاة كل واحد منها يعبر عنه بالوجوب الضمني. هذه الوجوبات الضمنية التي هي بعدد أجزاء المركب الواحد مترابطة ثبوتا وسقوطا، بمعنى أنه لا يقال أنك امتثلت الركوع الذي هو جزء من أجزاء هذا الوجوب الاستقلالي المركب الواحد إلا بامتثال الجزء الآخر. يعني لا يقال ركعت ركوعا صحيحا إلا إذا قرأت قراءة صحيحة، لا يقال قرأت قراءة صحيحة وامتثلت وجوب القراءة إلا إذا سجدت سجودا صحيحا. إذن نجد أن الإتيان بالركوع مشروط بالإتيان بالسجود، وأن القراءة مشروط بالإتيان بالركوع، وأن الإتيان بالركوع مشروط عليكم السلام، وأن الإتيان بالركوع مشروط بالإتيان بالسجود، وهكذا. وهذا معنى الترابط بين الوجوبات الضمنية. فلا يعد امتثال للسجود إلا بالإتيان بالتسليم، وهكذا. وهذا معنى أن كل جزء من أجزاء الصلاة أي من الوجوبات الضمنية مشروط بالإتيان بالآخر، وأنه لا تخرج عن العهدة بالإتيان بالركوع إلا مشروطا بالإتيان بالآخر. وهذا هو معنى الترابط بين الوجوبات الضمنية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن الأقل منجد بحكم أنه مقطوع ومعلوم، ولكنه يتردد بين كونه استقلاليا وبين كونه ضمنيا. الأقل معلوم على كل تقدير، لأنه إن كان الواجب هو 9 أجزاء فهو وجوب مستقل، وإن كان الواجب هو 10 أجزاء فالتسعة في ضمن العشرة، أي وجوب 9 وجوب ضمني. فالأقل معلوم الوجوب على كل تقدير، إما على تقدير كونه استقلاليا أو على تقدير كونه ضمنيا. بناء على ذلك، في حالة الإتيان بالأقل لأنه منجز بحكم أنه معلوم على كل تقدير، وجوب التسعة معلومة على كل تقدير، فلو جاء بها المكلف، جاء بالأقل ب9 أجزاء، نقول يحصل شك عند المكلف في أنه هل يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف. هو جاء بالأقل الذي دخل في عهدته بمقتضى أنه معلوم، لكن يشك هل خرج عن عهدته بامتثال الأقل أو لا. منشأ الشك ما هو؟ نقول لأنه مردد الأقل بين الاستقلال والضمني. فإن كان المأمور به هو وجوب 9 فقد جاء بال9، فقد جاء بالوجوب الاستقلالي. وإن كان المأمور به هو الوجوب الضمني، هنا لم يتحقق الامتثال. لماذا؟ لأن المفروض بناء على المقدمة الأولى أن الوجوبات الضمنية وجوبات مترابطة. فلو كان الواجب هو 10، أو قل لو كان الواجب هو 9 الضمنية، 9 الضمنية، نقول الوجوب الضمني مترابط، فلا يتحقق الجزء 9 إلا بالإتيان بالعاشر، هنا لا يتحقق الامتثال. إذن نقول حتى لو جاء بالأقل الذي هو معلوم على كل تقدير، هنا يحصل عنده شك المكلف أنه امتثل، أنه سقط عنه التكليف أو لم يسقط عنه التكليف. ومقتضى الشك في ذلك جريان قاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه الآن ذمته ما زالت مشغولة، لا يحرز الفراغ اليقيني، لأنه على تقدير أن تكون 9 استقلالية يحفظ الفراغ اليقيني، ولكن على تقدير أن تكون الواجب هو 9 الضمنية لا يحرز الفراغ اليقيني، لأن الوجوبات الضمنية وجوبات مترابطة. وبالتالي مقتضى عدم إحراز الفراغ اليقيني هو أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليه أن يأتي بالزائد. إذن وجوب الزائد هنا لا من أجل الشك في ثبوت التكليف، بل من أجل الشك في سقوط التكليف. هل التكليف ساقط بالإتيان بال9 أو أنه ليس ساقطا؟ التفتوا. قال البرهان الثالث أن وجوب الأقل وهو وجوب 9 منجد بحكم كونه معلوما، معلوم على كل تقدير، على تقدير أن يكون الواجب هو الأقل، وعلى تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر، وهو أي وجوب الأقل مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أي وجوب 9 أو ضمنيا وجوب الأكثر، لأن 9 ضمن 10. قال وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل، يعني هو صلى صلاة تساعية عبارة عن 9 أجزاء فقط، اقتصر بالأقل ولم يأتي بالسورة. قال يسقط هذا الوجوب المعلوم، يعني يسقط التكليف، يتحقق الامتثال، يتحقق العلم بالخروج عن العهدة، على تقدير ماذا يسقط؟ على تقدير كون الأقل استقلاليا، لأنه جاء بالتسعة لحصول الامتثال القطعي، ولا يسقط وجوب الأقل على تقدير كون الأقل ضمنيا. لماذا؟ للمقدمة التي ذكرناها، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا، وبتعبير الأعلام أن كل جزء من أجزاء المركب وجوبه تحققه امتثاله سقوطه مشروط بامتثال الآخر. قال: فما لم تمتثل جميعا، يعني جميع الأجزاء الضمنية، لا يسقط شيء منها. من جاء بالركوع بدون السجود لا يقال سقط الركوع وبقي عليه، يقال لا، لم يأتي بالصلاة وعليه أن يأتي بركوع وسجود. لا يقال من جاء بالتسعة الأجزاء وترك العاشر، يعني صلى ثلاثة أرباع الصلاة وبقي عليه الربع الأخير، أو تسعة أعشار الصلاة صلى بقي عليه العشر الأخير، يقال لا، لم يصلي أصلا إذا ترك الجزء العاشر. قال: لا يسقط شيء منها. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل بالتسعة الأجزاء يشك في سقوط وجوب الأقل، يعني سقوط التكليف والخروج عن عهدته، لأن وجوب الأقل دخل في عهدته بمقتضى أنه معلوم. الآن بعد أن صلى صلاة من تسعة أجزاء يسقط عنه وجوب الصلاة أو لا يسقط؟ نقول غير معلوم. على تقدير أن يكون الواجب هو تسعة أجزاء يسقط، لكن على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر هنا لا يسقط. قال: فلا بد له من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال، لأنه لا يخرج الفراغ اليقيني، هو حقق فراغا احتماليا ليس يقينيا، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال أنه شك في التكليف وبالتالي تجري البراءة، ليس الأمر كذلك، بل إنما هو أي هذا التكليف وجوب الزائد رعاية للتكليف بالأقل، أو الاحتياط هو أي الاحتياط رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين، لأن الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا حاصل الكلام، نقول بما أنه عنده شك في سقوط التكليف، هل التكليف سقط عن ذمته، هل خرج التكليف من ذمته، هل فرغت ذمته، بما أنه عنده شك في سقوط التكليف في الخروج عن العهدة، هنا تنطبق قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وعليه أن يأتي بالوجوب الزائد بالجزء العاشر. نعم، لا لا، الشك في التكليف، يقول هذا ليس شكا في التكليف، ليس شكا في أصل الوجوب، هل أن الزائد واجب أو ليس بواجب حتى يقال المجرى هو أصالة البراءة، يقول ليس الأمر كذلك، هنا الشك في سقوط التكليف في تحقق الامتثال. نعم. أجاب السيد، اعترض السيد رضوان الله تعالى عليه عن هذا البرهان باعتراضين. الاعتراض الأول لم يذكره في الحلقة، ذكره في التقريرات، وحاصل الاعتراض الذي ذكره في التقرير رضوان الله تعالى عليه هو مبنى كبروي بين الأعلام: هل أن الامتثال من موجبات سقوط التكليف أو لا؟ هل من مصطفات التكليف الامتثال؟ يعني إذا امتثل المكلف تسقط فعلية التكليف أو لا تسقط؟ هذا محل خلاف بين الأعلام، وهذا الخلاف تقدم وأشار إليه السيد رضوان الله تعالى عليه في مباحث الدليل العقلي، بناء على رأي المشهور أن الامتثال يوجب سقوط فعلية التكليف. إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة سقط عنه التكليف هذه الصلاة المتوجهة إليه، خلافا للسيد رضوان الله تعالى عليه يقول الامتثال لا يوجب سقوط فعلية التكليف، إنما يوجب سقوط فاعلية التكليف ومحركية التكليف. يعني لو صلى الإنسان هذه الصلاة تقول له لا تتحرك نحو الصلاة، ولكن فعلية التكليف تبقى على حالها. لماذا؟ ببرهان تقدم في محله في مباحث الدليل العقلي، أو على الأقل تقدم أو أشار إليه في مباحث التقريرات. المهم هو أن هناك خلاف، هل أن الامتثال يوجب سقوط فعلية التكليف أو لا يوجب سقوط فعلية التكليف؟ إذا لاحظنا هذا البرهان، يقول البرهان كالتالي: بما أن الإنسان يشك في سقوط التكليف، هل أنه إذا جاء بالصلاة التساعية يسقط التكليف أو لا يسقط؟ فحتى يجزم بسقوط التكليف عليه أن يأتي بالزائد، بوجوب الزائد، حتى يضمن تحقق الامتثال وبالتالي يسقط التكليف. يقول السيد: هذا ليس موجبا لسقوط التكليف. هذا هو الإشكال الأول، وهو قلنا مبنائي. الإشكال الثاني هو المهم. حاصل الإشكال على هذا البرهان، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أنه: ما هو دليلكم على وجوب الإتيان بالزائد؟ دليلكم هو أصالة الاشتغال، أن المكلف إذا جاء بالأقل لا يحرز سقوط التكليف. لماذا لا يحرز سقوط التكليف؟ لأنه يحتمل أن يكون المأمور به هي الصلاة المركبة من 10 أجزاء، وبالتالي هو جاء بالتسعة، لكن وجوب التسعة وجوب ضمني، والوجوبات الضمنية لا يتحقق امتثالها إلا بالإتيان بجميع أجزاء المركب، وبالتالي هو على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر، حتى وإن جاء بالأقل لا يحرز الامتثال، وبالتالي يشك في سقوط التكليف. ومقتضى عدم إحراز الفراغ اليقيني، نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليه أن يأتي بالزائد. يقول السيد: هناك حالتان للشك، أحدهما مجرى لأصالة الاشتغال، والأخرى ليست مجرى لأصالة الاشتغال. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى: تارة يشك المكلف في الإتيان بمتعلق الوجوب، يعني يشك في الإتيان بالواجب. مثلا أنا أعلم بوجوب الصلاة، صلاة الظهر، لكنني أشك هل جئت بصلاة الظهر أو لم أتي بصلاة، يعني هل صليت أو لم أصلي. هذا شكون في أي شيء؟ في الإتيان بالمتعلق، يعني شكون في الامتثال، هنا يكون مجرى لأصالة الاشتغال. مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، عليك حتى تفرغ هذه الذمة يقينا عليك أن تأتي بالصلاة عند الشك أنك صليت أو لم تصلي. هذا يعبر عنه الشك في الإتيان بالمتعلق، متعلق الوجوب، الوجوب هو الصلاة، متعلق الوجوب هو الواجب الذي هو نفس الصلاة. وعندنا حالة أخرى للشك، وهو الشك ليس في الإتيان بالمتعلق، المتعلق معلوم أنه جيء به، ولكن حصل الشك من أي جهة؟ من جهة سقوط التكليف. الإنسان أحيانا يأتي بالمتعلق لكن يشك هل أن التكليف سقط عنه أو لم يسقط. إذا كان الشك في الحالة الثانية، هنا لا يكون هذا المورد من موارد جريان أصالة الاشتغال. موارد جريان أصالة الاشتغال هو خصوص ما إذا كان الشك ناشئا عن الاتيان بالمتعلق، صليت او لم اصلي، هنا تجري قاعدة الاشتغال وعليك ان تأتي بالصلاة لكي تحقق الفراغ اليقيني. اما اذا جئت بالصلاة ولكن حصل لك الشك. يعني ماذا جئت بالصلاة؟ يعني جئت بالمتعلق ولكن حصل عندك شك، هل سقط التكليف او لم يسقط؟ هنا هذا المورد ليس من موارد جريان أطالة الاشتغال. والامر كذلك، مقامنا من قبيل الشك في الحالة الثانية لا في الحالة الاولى. لماذا؟ لان ما هو واجب ومعلوم الوجوب هو الاقل، الاقل معلوم الوجوب على كل تقدير، ان كان مستقلا فهو واجب، ان كان ضمنيا فهو واجب. المتعلق وهو الاقل المعلوم الوجوب هو الاقل، والمفروض ان المكلف جاء بالاقل. فشك من جهة الاتيان بالمتعلق لا يوجد، لان المتعلق هو الاقل، اي ان الواجب المعلوم هو الاقل وقد جاء بالاقل. لكنه يشك عندما جاء بالاقل، صلى صلاة من 9 أجزاء، يشك هل هذه الصلاة التي جاء بها تسقط التكليف في الواقع او لا تسقط التكليف. فلا يوجد شك من جهة انه صلى او لم، هو صلى، جاء بصلاة، وهذه الصلاة التي هي عبارة عن 9 أجزاء هي الواجب المعلوم، المتعلق جاء به، لكن يشك هل سقط عنه التكليف او لا يسقط عنه التكليف. هنا لا يوجد شك في المتعلق حتى يقال تجري أفالة الاشتغال، بل شك في سقوط التكليف وعدم سقوطه، وبالتالي لا تجري قاعدة الاشتغال حتى يقال عليه أن يأتي بالوجوب الزائد. السؤال، لماذا الشك في سقوط التكليف لا يكون مجرى لأصالة الاشتغال؟ لماذا؟ نقول لأنه متى يجري المكلف أصالة الاشتغال؟ يجري أصالة الاشتغال بلحاظ ما يدخل في عقدته. هذه الصلاة الظهر المفروض أنها داخلة في العهد، المفروض أن الذمة مشغولة بها، وبالتالي إذا شككت هل جئت بها أو لم تأتي بالصلاة، حينئذ يقال في المقام الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة بنحو اليقين. إذا بما أن هذه الصلاة أي صلاة الظهر دخلت في عهدتك، لابد أن تحقق فراغا يقينيا وليس فراغا احتماليا، ولا يتحقق الفراغ اليقيني في الشك إلا إذا جئت بصلاة أخرى. إذا التفتوا، أصالة الاشتغال إنما تجري في مورد اشتغلت به الذمة، دخل في العهدة، فلا بد أن تحقق فراغا يقينيا. أما سقوط التكليف ليس من الموارد التي تشتغل بها الذمة، ليس من الموارد التي تدخل في العهدة. المولى سبحانه وتعالى أدخل في ذمتك الإتيان بالصلاة، ولم يدخل في ذمة يدخل في ذمتك سقوط الواجبات، لم تقيد بسقوط التكليف. الواجبات مقيدة بأي شيء؟ بالامتثال، عليك أن تمتثل، لأنه عليك أن تسقط التكليف. ولهذا الامتثال بناء على مبنى السيد لا يوجد سقوطك، وإن امتثل التكليف باق على حاله. إذا سقوط التكليف ليس من الموارد التي تشتغل بها ذمة أو تدخل في العهدة حتى تجري أصالة اشتغال. أصالة الاشتغال تجري في الموضوعات التي تشتغل بها الذمة فقط، والمورد الذي تشتغل به الذمة هو المتعلق. هل جئت بالمتعلق أو لم تأتي بالمتعلق؟ أما إذا تجزم أنك صليت لكنك تشك سقط التكليف أو لم يسقط التكليف، هنا لا يجري، حينئذ لا تجري أصالة الاشتغال. إذا نقول في المقام، لما كان البرهان الثالث يرجع الشك إلى الشك في السقوط، نقول هنا لا تجري أصالة الاشتغال. قال، والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلوم إنما يكون مجرا لأصالة الاشتغال. متى؟ فيما إذا كان ماذا؟ الشك بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه يعني بمتعلق التكليف المعلوم، يعني صليت أو لم تصلي، وهذا غير حاصل في المقام. لماذا؟ لأن التكليف بالأقل الذي هو المتعلق، متعلق الوجوب المعلوم، سواء كان استقلاليا أو ضمنيا، قد أتي بمتعلقه بحسب الفرض. الواجب على كل تقدير، الواجب المعلوم، التكليف المعلوم هو الأقل، وأنا جئت بالأقل، إذ ليس متعلقه إلا الأقل وقد جيء به، وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه، عدم سقوط التكليف، من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ضمنيته، لأن هذا الأقل يحتمل أن يكون ضمنيا، والمفروض أن الضمنيات لا توجب سقوط التكليف إلا بالإتيان بجميع الأجزاء. المانع عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد، وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا لا إلى الشك في الإتيان بالمتعلق، إنما الشك يرجع إلى أي شيء؟ إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد، لأن الأجزاء مترابطة ترابطا ضمنيا. ومثل هذا الشك، أي الشك في السقوط، ليس مجرا لأصالة الاشتغال، لأنه ليس داخلا في العقدة، إنما الذي يكون مجرا لأصالة الاشتغال هو ما إذا كان الشك في الإتيان بالمتعلق، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى، هذه لا بمعنى دفع إشكال حاصله أنه لا بأس. سيدنا أيها الشهير الصدق، سلمنا بكلامك أنه إذا كان هناك شك في السقوط لا يكون مجرى لأصالة الاشتغال، وبالتالي نؤمن عنه بالبراءة. خب، إذا كان وجوب الزائد أجرينا فيه البراءة، هذا معناه أن الوجوب ما هو؟ هو الأقل، وبالتالي وجوب الأقل يحقق سقوط التكليف أو لا يحقق سقوط التكليف؟ يحقق سقوط التكليف. لماذا؟ لأن البراءة ماذا تنتج؟ البراءة تقول لا يجب عليك الإتيان بالعاشر، بالجزء الزائد، هذه البراءة. إذا أجرينا البراءة عن وجوب السورة، عن وجوب الزائد، البراءة ماذا تنتج؟ تنتج التالي، أن السورة لا يجب الإتيان به، السورة لا يجب الإتيان بها، قراءة السورة. هذا ما معناه؟ إذا لم تكن لازم ذلك، هذا لازم عقلي، التفتوا معي، لازم عدم وجوب الإتيان بالزائد وهو وجوب السورة، لازم ذلك أن الواجب هو الأقل، أي 9 أجزاء، وبالتالي 9 أجزاء توجب سقوط التكليف. لماذا توجب العلم بسقوط التكليف؟ لأن الزائد ليس واجبا. لماذا الزائد ليس واجبا؟ بمقتضى جريان أصالة البراءة، الأصل المؤمن فيه، وبالتالي أصبح وجوب الأقل معلوم أنه يسقط التكليف، الأقل صار يسقط التكليف لأن الجزء العاشر ليس واجبا، هو المفروض أن الأقل لا يسقط التكليف، لا يعلن سقوط الوجوب بالإتيان بالأقل، مع أنك لو أجريت البراءة عن الزائد لازم جريان المؤمن في الزائد هو أن الأقل يسقط التكليف. يقول السيد: لا، ليس الأمر كذلك، بل عندما نجري البراءة عن وجوب الزائد غاية ما تنتجه البراءة أنك لا تعاقب من حيث ترك الجزء العاشر فقط، وليس معنى جريان البراء أن الأقل يستدر التكليف الفعلي. عندما نجري البراءة، عندما نجري الأصل المؤمن في الجزء العاشر، كأن البراءة تقول لك أنت مؤمن من حيث المخالفة، من حيث العقوبة، من حيث الجزء العاشر، يعني لا تعاقب على تلك الجزء الزائد. لماذا لا أعاقب؟ ما هو الضمان؟ هو الأصل المؤمن. لا أن البراءة تقول لك إذا أجري إذا لم يجب العاشر فالأقل يوجب سقوط التكليف. كتبت ماذا قال؟ قال لا بمعنى أن ذلك الأصل، أي أصل؟ الأصل المؤمن عن وجوب العاشر الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقل، أنه بالأقل يسقط التكليف، لأنه بالأقل لا يعلم سقوط التكليف، بل بمعنى أنه أن الأصل يجعل المكلف غير مطالب، غير مطالب يعني غير مدان، يعني يؤمن من حيث المخالفة عن وجوب الزائد، غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. هذا تمام الكلام في البرهان الثالث. البرهان الرابع، البرهان الرابع، البرهان الثالث مذكور في كلمات صاحب الفصول. البرهان الرابع ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وحاصل كلام المحقق العراقي ضمن أمرين. الأمر الأول أن المحقق العراقي يفرض أن محل البحث في خصوص الواجبات الارتباطية التي إذا شرع فيها يحرم قطعها، في خصوص هذا المورد. التفتوا، المحقق العراقي يفرض أن محل الكلام وبرهانه يتم في أي موردين؟ في الموارد التي في الموارد الارتباطية في الأجزاء، في خصوص الموارد التي إذا بدأ بها شرع فيها يحرم قطعها، كالصلاة. الصلاة من الواجبات الارتباطية الأجزاء، ذات الأجزاء التي إذا شرع بها المكلف بدأ بالصلاة حرم عليه قطع الصلاة، في خصوص هذا المورد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بناء على ذلك نقول لو صلى المكلف، لو شرع في الصلاة، المفروض بمجرد أنه شرع في الصلاة حرم عليه قطع الصلاة. لو شرع المكلف في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة ملحونة، يعني غير فصيحة، يعني يفرض أنه قال الله أكبر مثلا، هنا لو كبر المكلف تكبير، لو شرع في الصلاة والصلاة من الأمور التي إذا شرع بها حرم قطعها، لو شرع في الصلاة وكبر تكبيرة ملحونة، هنا يتشكل عند المكلف علم إجمالي، ما هي أطرافه؟ إما أن المكلف يجب عليه إعادة الصلاة، أو أنه يحرم عليه قطع الصلاة. لماذا يجب عليه إعادة الصلاة؟ نقول يجب عليه إعادة الصلاة بناء على أنه لا يشترط الفصاحة في تكبيرة الإحرام، بناء على أنه أدلة وجوب تكبيرة الإحرام يشمل الملحون وغير الملحون، وبالتالي بناء على وجوب إعادة الصلاة. لماذا تجب عليه إعادة الصلاة؟ تجب عليه إعادة الصلاة بناء على أنه يشترط في الصلاة تكبيرة الإحرام أن تكون فصيحة غير ملحونة، فبالتالي يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا يحرم عليه قطع الصلاة؟ نقول يحرم عليه قطع الصلاة بلحاظ أنه لا فرق بين التكبير الملحون وغير الملحون، فلا يعتبر في الصلاة اشتراط الفصاحة. إذن يجب عليه إعادة الصلاة إذا اعتبرنا الفصاحة في الصلاة، حيث أنه لم يأتي بالفصاحة يجب عليه إعادة الصلاة. يحرم عليه قطع الصلاة إذا لم نشترط الفصاحة، فالعلم الإجمالي يدور بين الأقل والأكثر، هل تعتبر الفصاحة أو لا تعتبر الفصاحة في الصلاة؟ هنا يتشكل عنده علم إجمالي، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الإتيان بذات إعادة الصلاة، مقتضى العلم منجزية العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لماذا منجز؟ لأن الأصول متعارضة في نفسها، جريان أصالة البراءة عن حرمة القاف تعارض جريان البراءة عن وجوب إعادة الصلاة، يتعارضان الأصلان يتساقطان، مقتضى تساقط الأصول منجزية العلم الإجمالي، مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الإتيان بصلاة أخرى. لاحظ ماذا قال. قال البرهان الرابع وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها، هل هذه تكبيرة الإحرام تجزئ أو لا تجزئ، حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة. متى يجب عليه إعادة الصلاة؟ إذا قلنا بأنه لا تجزئ هذه التكبيرة، بمعنى آخر يشترط الفصاحة في التكبيرة، أو حرمة القاطع، إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها. لماذا؟ يقول لأن الجزء إن كان يشمل الملحون، الجزء الذي هو تكبيرة الإحرام إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده، لأنه يحرم قطع الصلاة، وإلا يعني إذا كان الجزء لا يشمل الملحون واشترط الفصاحة وجبت عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط. لماذا؟ بمقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد وهو الفصاحة تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. يقول السيد ونلاحظ على ذلك على هذا البرهان. طبعا أولا قبل ذكر الملاحظة نقول في المقام، إذا راجعنا كلام المحقق العراقي في نهاية الأذكار نجد أن المحقق العراقي لم يضرب مثال تكبيرة الإحرام، ضرب مثال السورة الذي هو المثال المتداول، هل أن الصلاة هي 9 أجزاء من دون السورة أو 10 أجزاء مع السورة؟ المحقق العراقي هكذا قال، إذا بدأ المكلف بالصلاة ولم يأتي بالسورة وشك هل أن عدم الإتيان بالسورة في الصلاة مجزئ أو غير مجزئ، هنا يتشكل عنده علم إجمالي، إما بوجوب إعادة الصلاة إذا كانت السورة جزءا من أجزاء الصلاة، وإما بحرمة قطع الصلاة إذا كانت السورة ليست، إذا لم تكن السورة جزءا إذن يحرم عليه قطع الصلاة، وجريان البراءة عن حرمة القطع معارض بجريان البراءة عن وجوب الزائد، عفوا عن وجوب الزاد الذي هو وجوب إعادة الصلاة، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يأتي بالصلاة معه وهو المطلوب وجوب الإتيان بالسورة. هنا السيد عدل عن المثال بتكبيرة الإحرام، لماذا لم يذكر مثال السورة، ذكر مثال تكبيرة الإحرام؟ الفكرة هي يرحمكم الله شيخنا، الوجه في ذلك لأنه لو ذكرنا مثال السورة يمكن أن يقال أنه لا تجب إعادة الصلاة. لماذا؟ تمسكا بقاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والسورة ليس من ضمنها، وبالتالي لا، لو ترك السورة لا تجب عليه إعادة الصلاة. إذن يمكن لنا أننا نقول لا تجب عليه أن يأتي بصلاة مع سورة تمسكا بقاعدة لا تعاد. أما تكبيرة الإحرام من الموارد التي تعاد بها صلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ومن ضمنها تكبيرة الإحرام. فلو ترك تكبيرة الإحرام يجب عليه إعادة الصلاة، أما لو ترك السورة الصلاة لا تعاد عند ترك السورة. نعم أحسنتم. يمكن أن نأتي بمثال السورة وأيضا لا تتمسك بقاعدة لا تعاد. متى؟ نقول إذا كان المكلف، إذا كان المكلف شرع في الصلاة معتقدا عدم وجوب السورة. لماذا المكلف يعتقد بعدم وجوب السورة؟ لأنه أصولي ويقول يدور الأمر بين وجوب السورة وعدم وجوب السورة، أي بين الأقل والأكثر. فنقول الأقل معلوم تفصيلا، السورة وجوب زائد نجري فيه أصالة براءة، وصلى بناء على هذا المبنى الأصولي. لما صلى حصل عنده شك بعد ذلك، تردد في المبنى، قال لا يتشكل أنه فعلا هل تجب السورة أو لا تجب السورة. إذن هنا ترك السورة من غير عمد، ولا أحد من الفقهاء يقول أنه ترك السورة بدون عمد لا يجب إعادة الصلاة، أو نطبق قاعدة لا تعاد في مورد عمد. الكلام في محل الجهل، في محل النسيان وما شابه ذلك. على كل حال الأمر سهل. حاصل الملاحظة التي يذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه، التفت إليها دقيقة. طبعا هذه الملاحظة التي ذكرها السيد لم يذكرها في التقريرات، هذه الملاحظة ذكرها السيد الهاشمي في تقريراته في الحاشية. إذا فتحتم التقرير السيد الهاشمي يذكر في الأصل كلام السيد الصدر، إذا هو عند تعليق السيد الهاشمي أو عند إشكال يذكره في الهامش. هذا الإشكال السيد لم يذكره في الأصل، وهذا لعله أن السيد الشعيد لم يذكره في البحث الخارج، هذا الإشكال المذكور في الحلقة. ذكره السيد الهاشمي في هامشه، ولعله يمكن أن يكون هو إشكال من السيد محمود، وقد تبناه السيد رضوان الله تعالى عليه عند كتابة الحلقة، لأن كتابة الحلقة متأخر عن التقريرات، تقريرات أول سابق. ولهذا سبحان الله إذا لاحظتم هذا البرهان الثالث، البرهان الثالث 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أسطر، 9 أسطر عينها بحروفها بسكناتها بحركاتها منقوشة من تقريب، نفس العبارة ولا حرف يفترق، لا كلمة في ولا كلمة على ولا كلمة من، نفس الكلمات دقق فيها. وكثير خصوصا في الجزء الثاني، الجزء الثاني أنا أتخيل أن السيد رضوان الله تعالى عليه السيد الشهيد الصدر ماذا فعل عندما كتب القسم الثاني من الحلقة؟ جاء بالتقريرات، يتصفح التقرير، عجب هذا المقطع، نقله نصه بحروفه، ذا المقطع ما عجب ترك، ذاك المقطع عجب ترك نقله نصا. تخيل هكذا كتب السيد الحلقة الثالثة أمام التقرير ينقل منه. خصوصا القسم الثاني، القسم الأول لا، واضح عبارات نفس السيد الشهيد عباراته هي، أما هنا النص عبارات السيد الهاشمي، نفس العبارة. أنا قلت لكم هذا البرهان الثالث اقرأوا نفس العبارة، وكثير من الموارد إذا لاحظتم نفس العبارة هي أو نفس العبارات بس فيها تغييرات بسيطة. أحيانا السيد الهاشم يذكر البرهان في 6 أسطر، السيد عقبة إلى 3 أسطر أحيانا في الحلقة. نعم لا الكلام تكبيرة في الإحرام، هل هي التكبيرة الملحونة أو التكبيرة الفصيحة؟ الكلام إيه؟ نفس هذه التكبيرة، هل هي جزء، ما هو جزء تكبيرة الإحرام الصحيحة أو الملحونة؟ نفس ما هو جزء، تلتم؟ ما هو جزء أي تكبيرة إحرام؟ يقول السيد، التفتوا للملاحظة، هي ملاحظة خفيفة المؤنة. أنتم تقولون عند المكلف يصبح علم إجمالي إما وجوب إعادة الصلاة أو حرمة القطع. يقول السيد وبالتالي جريان البراء عن حرمة القطع معارض بجريان البراء عن وجوب زائد. حرمة القطع ما هو موضوعها؟ وبالتالي وبعبارة أخرى متى يحرم على المكلف قطع الصلاة؟ الحرمة حكم تكليفي، كل حكم يحتاج إلى موضوع، إلى موضوع. ما هو موضوع حرمة القطع؟ هل الصلاة التي يكتفى بها في مقام الامتثال أو أشمل من ذلك أو أخص من ذلك، أو الصلاة خصوص الصلاة الواقعية التي في علم الله أن تكون صحيحة أو لا؟ حرمة قطع الصلاة أي صلاة؟ خصوص الصلاة التي تحقق امتثالا، يعني هذه الصلاة التي جاء بها المكلف بها يعد ممتثلا، وهي الصلاة الظاهرية، مو الصلاة التي في علم الله الواقع. خب مو كل إنسان يعلم أن صلاته في علم الله الواقع هي صلاة صحيحة. إذا يقول السيد لو راجعنا إلى أدلة الصلاة وأدلة حرمة قطع الصلاة، وإذا راجعنا المسالك الفقهية والمباني الفقهية والرأي الفقهي، لن نستظهر من أدلة الصلاة إلا حرمة قطع الصلاة. أي صلاة؟ الصلاة التي يعد المكلف ممتثلا بالإتيان بها، يعني لو صلى قيل هذه صلاتك أنت امتثلت الصلاة. الصلاة التي تحقق امتثالا هي الصلاة التي يحرم قطعها. بناء على ذلك نقول هذه الصلاة التي جاء بها المكلف بتكبيرة ملحونة، هل هذه الصلاة تحقق امتثالا للمأمور به او لا تحقق امتثالا للمأمور به؟ نقول هذه الصلاة انما تحقق امتثالا متى؟ اذا اجرينا البراءة عن وجوب زائد. اذا اجرينا البراءة عن وجوب الزائد قيل هذه الصلاة تحقق امتثالا وبالتالي يحرم قطعها. اذا حرمة قطع هذه الصلاة موقوف على جريان البراءة عن وجوب زائد، وبالتالي اذا توقف حرمة القطع، اذا توقف العلم بحرمة القطع على جريان البراء عن وجوب الزائد، هنا لا يقال ان جريان البراء عن وجوب الزائد يعارض بجريان البراء عن حرمة القطع. لماذا؟ يقول واضح السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول لانه اذا اجرينا البراء عن وجوب الزائد اصبحت حرمة القطع مشكوكة او معلومة؟ معلومة بعد. اذا اجرينا البراء عن وجوب الزائد مع يعني عن الفصاحة، معنى ذلك أن هذه الصلاة تحقق امتثالا، وإذا كانت الصلاة تحقق امتثالا شككنا في حرمة القطع أو علمنا بحرمة القطع؟ علمنا بحرمة القطع، وإذا علمنا بحرمة القطع لا معنى لجريان البراءة في موارد العلم، بل جريان البراءة في موارد الاحتمال والشك. لهذا قال ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، يعني يكتفي بها، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح أن انطباق هذا العنوان على أي عنوان؟ عنوان الاقتصار وتحقق الامتثال على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، وإلا لما جاز الاقتصار عليها عملا. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع فرع ماذا؟ متفرع على جريان البراء عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أن يستتبع أصلا معارضا له. لماذا؟ لأننا لو أجرينا البراء عن وجوب الزائد، لماذا لا يعقل؟ لأننا لو أجرينا البراء عن وجوب الزائد نقول إذن معنى ذلك أن هذه الصلاة التي جاء بها المكلف تحقق امتثالا، وإذا حققت امتثالا علمنا بحرمة القطع أو شككنا بحرمة القطع؟ علمنا بحرمة القطع للعلم بالموضوع، وبالتالي إذا علمنا بحرمة القطع لا يكون مجرى للبراءة. هذا تمام الكلام في البرهان الرابع. يأتي إن شاء الله البرهان الخامس والسادس غدا. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.